الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت وهل إدخال العقل لا يجوز مطلقا في مسائل الاعتقاد؟ وهل إدخال العقل لا يجوز مطلقا في مسائل الاعتقاد؟ الجواب: اعلم أن إدخال العقل ينقسم إلى قسمين، إلى إدخال ابتدائي وإلى إدخال تبعي. أما الإدخال الابتدائي فهو مرفوض، لا يجوز لك أن تدخل في دراسة مسائل الاعتقاد بناء على ما يقرره عقلك ابتداء، فإن ما أثبته العقل ابتداء ليس مصدرا من مصادر معرفة الاعتقاد من عدمه. فإذا لا يجوز لك أن تسمح لعقلك أن يقرر شيئا من العقائد ابتداء. وأما إذا كنت تريد أن تدخله إدخالا تبعيا ليقرر العقل ما قرره النص في حدود دائرة النص، فهذا لا حرج فيه، وهو جائز باتفاق أهل السنة والجماعة. وبناء على ذلك فأهل السنة يثبتون وجود الله بالعقل، لكن أصل إثبات وجوده بالنقل، فالعقل هنا أدخلوه إدخال تبع لا إدخال أصل. وكذلك نحن معاشر أهل السنة والجماعة نثبت علم الله عز وجل بالعقل، ولكنه إثبات تبعي لما أثبته وقررته الأدلة في إثبات صفة العلم لله عز وجل كتابا وسنة. وكذلك نحن نثبت علو الله عز وجل بالعقل. أولا تسمعون أهل السنة يقولون إن علو الله ثابت بالنقل والعقل والحس والفطرة؟ فإذا اعلموا أن قولهم بالنقل أي بالاستدلال الأصلي الابتدائي الأولي، وقولهم بالعقل والحس والفطرة إنما هو بالاستدلال التبعي. فإذا يستدل على العقائد بالعقل، لكنه استدلال تبعي ثاني، ويستدل بالفطرة على مسائل الاعتقاد، لكنه بالاستدلال التبعي الثاني، ويستدل على مسائل الاعتقاد بالحس أيضا، ولكنه بالاستدلال التبعي الثاني لا بالاستدلال الأصلي الأولي. فانتبهوا لهذه النقطة، لأننا بهذا المذهب قد جانبنا طرفي نقيض، قد جانبنا طرفي نقيض. الطرف الأول طرف المعتزلة الذين عظموا العقل في مسائل الاعتقاد وجعلوه هو المصدر الأول الذي تساق منه الاعتقادات، وجعلوه هو الميزان الذي يوزن به الكتاب والسنة، فما توافق مع العقل من أدلة الاعتقاد قبلوه، وما تعارض مع العقل من أدلة الاعتقاد ردوه وحرفوه وألحدوا فيه واتهموه. فهؤلاء عبدة الهوى وعبدة العقل، ليسوا عبدة لله عز وجل. وبين طرف آخر ممن عطل العقل عن وظيفته التعطيل المطلق، وهم طائفة من الأشاعرة، لا سيما في أبواب الحكمة والتعليل في مسائل القدر، فإنهم يقولون إن العقل لا مدخل له في معرفة حسن الأشياء ولا في قبحها. فالأولون غلوا وتجاوزوا بالعقل حده المسموح به شرعا، والآخرون جفوا وأفرطوا حتى أنزلوا العقل عن مرتبته. وأما أهل السنة فتوسطوا، فقالوا لا ندخل العقل في الاستدلال على مسائل الاعتقاد ابتداء كما فعله المعتزلة، ولا نسلب العقل عن مدركاته ومعرفته وفهمه، فإنه غريزة عظيمة ونعمة كبيرة جلل من الله عز وجل، فلا ينبغي تعطيله عن تلك الوظيفة كما فعله معطلة العقل. فإذا عبدة العقل ضلوا في باب الغلو والزيادة والإفراط، ومعطلة العقل ضلوا في باب التفريط في معرفة منزلة العقل وإعطائه منزلته. وأما أهل السنة فتوسطوا، ولله در أهل السنة والجماعة، فإنك تجد جميع المذاهب في مسائل الاعتقاد قد انقسمت إلى ثلاث فرق: فرقة غلت وأفرطت، وفرقة جفت وفرطت، وفرقة توسطت. هذه الفرقة المتوسطة لا تجد في كل مسائل الاعتقاد إلا لا تجدهم في كل مسائل الاعتقاد إلا أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. إذن هذا أصل عظيم، وهي أننا لا نقحم عقولنا ابتداء في استكشاف ما وراء الغيب، ولا نسمح لعقولنا أن تتجاوز النص فتسبقه في مسائل الغيب، بل يكن عقلك عبدا تابعا لسيده الذي هو النص. فهل هذا فيه تعطيل للعقل؟ الجواب لا، بل فيه حماية ومحافظة للعقل، لأن الله لما خلق العقل جعل له طاقات ومدركات لا يزال تفكيره سليما ما دام داخل هذه الحدود والطاقات، لكن متى ما أخرجه العبد عن دائرة مدركاته فإنه سوف يجني عليه ويحمله فوق طاقته، فيعجز العقل ويكل، كإنسان تحمله 100 طن فإن قواه سوف تهلك ويموت. فالله عز وجل جعل للعقل طاقة في الإدراك. باب الغيب لم يخلقه الله عز وجل ليدركه العقل، فالغيب شيء آخر. العقل أعجز من أن يدرك ما وراء الغيب. فإن قلت وأيهما أعظم وأكبر، باب الشهادة أم باب الغيب؟ الجواب باب الغيب أعظم، وإني أقسم بالله العلي العظيم على حسب النصوص أن باب الشهادة إنما هو بالنسبة لباب الغيب كقطرة في محيط. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في أرض فلات حديث حسن. والكرسي من الغيب، فإذا هذا العالم المشاهد والعالم الذي لم يشاهد مما قد يشاهد في المكتشفات والقرون القادمة لا يساوي حلقة حديد ألقيت في صحراء قاحلة، فكيف بعالم الغيب؟ فإذا عقلك أنقص وأقصر وأحقر من أن تدخله في استكشاف ما وراء الغيب. فإذا كان العقل يعجز عن بعض المحسوسات المشاهدات والمخترعات والمكتشفات التي لا يزال العلماء يكتشفونها وعقولهم تعجز وتحار في عظمة هذا الخالق العظيم في هذا الشيء المشاهد وهو جزء يسير من هذا العالم المشاهد، فكيف تريد بعقلك أن تدرك ذلك الغيب العظيم والعالم الواسع الذي ليس عالم الشهادة منه إلا جزءا يسيرا لا يساوي شيئا؟ فإذا كنت تريد لعقلك أن يستقيم تفكيره وتتزن نتائجه وتصح آراؤه فاحذر من أن تدخله في استكشاف شيء مما هو وراء الغيب.